العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا مصطفى الهادي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه ما شاء الله. فصل في احكام الخلع، وهو بضم الخاء مشتق من الخلع فتحها، وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود، فخرج الخلع على دم ونحوه، والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل. والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له أي الزوج عليها، سواء كان العوض صحيحا أو لا. وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يكون حراما ولا يلحق المختلعة الطلاق بخلاف الرجعية فيلحقها. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين إلى قوله طيب إذا الكلام الآن على أركان الخلع وشروط كل ركن. قال إن أركان الخلع خمسة، نعيدها مرة أخرى، وأركانه خمسة: واحد ملتزم للعوض، اثنان بضع، ثلاثة عوض، أربعة زوج بالتذكير ليس زوجة، اشطب هذه التاء لو سمحت، زوج، خمسة صيغة. طبعا اختار كلمة بضع ولم يختار زوجة، لأن الزوجة داخلة في ملتزم العوض. ملتزم العوض إما أن تكون الزوجة إما أن يكون أجنبيا، فحتى لا يحصل تكرار اختار كلمة بضع، وإلا فالبضع المقصود به الزوجة أيضا. إذا التاء المربوطة في رقم أربعة خطأ، وصحته زوج. وتكلمنا على شرط الركن الأول وهو الملتزم، ولازلنا نتكلم فيه، فوصل إلى قوله: واختلاع الأمة ولو مكاتبة بإذن سيدها صحيح بمهر المثل. مرة أخرى: واختلاع الأمة ولو مكاتبة بإذن سيدها صحيح بمهر المثل، رغم أنها ليست متصرفة في مالها، ليس لها مال أصلا، واشترط في الركن الأول ملتزم العوض اشترط إطلاق تصرف مالي، والأمة ليس لها مال أصلا، ولكن إذا أذن لها سيدها فيصح اختلاعه. قال: واختلاع الأمة ولو مكاتبة بإذن سيدها صحيح بمهر المثل، يقع بمهر المثل إن أطلق الإذن، يعني لم يحدد لها، أذن لها ولم يحدد لها على كم تختلع، فمع عدم التحديد يعني مع الإطلاق يصح، ولكن بمهر المثل. يصح لماذا؟ لأنه أذن. والمهر المثل لماذا؟ لأنه أطلق ولم يحدد. صحيح بمهر المثل إن أطلق الإذن، ويتعلق بكسبها ومال تجارتها من وقت الإيه؟ من وقت الإذن ولا من وقت الخلع؟ من وقت الخلع. يتعلق بكسبها يعني من أول ما تكتسب، من أول ما يأتيها من كسبها من ساعة خلعها لا من ساعة إذنه لها. ويتعلق بكسبها ومال تجارتها، فإن قدر لها دينا أو عين عينا واختلعت بذلك فظاهر أنه صحيح به بالمسمى، إن لم يطلق بل حدد لها دينا أو عينا واختلعت بما حدده، اختلعت بذلك المحدد من دين أو عين، فظاهر واضح أنه صحيح به أي بهذا المسمى. إذا مع الإطلاق يصح مع مهر المثل أو بمهر المثل، وإن عين يصح به بالمسمى. يعني هذا إن وافقته. وإن خالفت، وإن خالفت شيئا من ذلك كيف؟ قال بأن زادت على مهر المثل في الأولى، يعني في سورة الإطلاق عندما أطلق زادت على مهر المثل، عينت شيئا هو أكثر من مهر المثل. أو على الدين أو على العين، يعني زادت معطوفة على مهر المثل، زادت على الدين أو على العين، أي في السورة الثانية سورة ما لو حدد. قال الحكم إيه؟ تعلق. جواب الشرط: تعلق الزائد بذمتها. يبقى لا يتعلق بمال السيد لأنه لم يأذن لها في هذه الزيادة، هي التي خالفت، فيتعلق بذمتها، يعني عندما تعتق، عندما تتحرر تعطي هذا الزائد من مالها، تعلق الزائد بذمتها. وإن اختلعت بغير إذن سيدها بعين من ماله أو غيره بانت بمهر المثل في ذمتها كالخلع بالمغصوب، يعني كل ما مضى كان فيما لو أذن لها سواء مطلقا أو مقيدا. الآن لو اختلعت بغير إذن منه، إما على دين وإما على عين، فإن اختلعت بغير إذن سيدها بعين من ماله أو غيره بانت، يعني صح الخلع، بانت فالخلع صحيح بمهر المثل، لغى المسمى، المسمى اللي هو العين لأنها لم تكن بإذن السيد، لغى المسمى وثبت وصح بمهر المثل، بانت بمهر المثل في ذمتها يعني بعد أن تعتق، قياسا على الخلع بالمغصوب، كما لو اختلعت امرأة ما حرة على مغصوب تبين بمهر المثل لأنه ليس مالها، هذا ما لو كان عينا. أو بدين، لو اختلعت بغير إذن سيدها بدين، قال بانت به أي بهذا الدين في ذمتها بنفس المسمى، به أي بالمسمى، بالدين المسمى في ذمتها، يعني بعد ما تعتق. وكل ما ضع نقطة، يعني كلام جديد، وكل ما تعلق بذمتها لا تطالب به إلا بعد العتق واليسار، عندما تعتق ويتيسر لها ما تؤدي به هذا العوض، عوض الخلع. انتهى إلى هنا من الكلام على شرط الركن الأول وهو ملتزم العوض. الآن شرط الركن الثاني وهو البضع. قال وشرط في البضع ملك الزوج له، فيصح الخلع في الرجعية لأن الزوج يملك بضع الرجعية، إنها كالزوجة في كثير من الأحكام، لأنها أي الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام، في لحوق الطلاق والظهار والإيلاء واللعام والميراث، وأنه لا يتزوج أربعة غيرها ولا أختها عليها أو عمتها أو خالتها عليها، فهي كالزوجة في هذه الأشياء الخمسة أو الستة، يلحقها الطلاق والظهار واللعام والإيلاء، وهي مثل الزوجة في الميراث، وأخيرا يلحقها الخلع ويحرم عليها مثل أختها أو جمع بينها وبين أختها وهكذا، أو أربعة سوى. فيصح الخلع في الرجعية لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام، لا في بائن لأنه لا يملك بضعها. وشرط في العوض، الآن الكلام على الركن الثالث العوض. شرط في العوض كونه مقصودا معلوما راجعا لجهة الزوج مقدورا على تسليمه، كما يعلم من كلام المصنف والشارح. كل هذه الشروط مأخوذة من كلامهما المصنف والشارح. مرة أخرى، وشرط في العوض كونه مقصودا للناس معلوما، يعني غير مجهول، راجعا لجهة الزوج لا لغيره، مقدورا على تسليمه، كما يعلم من كلام المصنف والشارح. وقد أشار إلى بعض محترزاته بقوله أشار أي الشارح إلى بعض محترزاته بقوله فخرج افتح قوسا فخرج الخلع على دم ونحوه أغلق القوس. ده من كلام الشارح. فخرج الخلع على دم ونحوه. فالمحشي قال أي كالحشرات فلا يصح الخلع. أستاذ أحمد انتبه معايا الدرس دوت فيه أغلاط كثيرة. انتبه معايا حرفا حرف. النسخة الأخرى الثانية. النسخة الأخرى الثانية مع من؟ النسخة الأخرى الثانية معي؟ انتبه لو سمحت. لو تكرمت. عشان فيه أغلاط كثيرة نريد أن نحرر حرفا حرف. بل يقع الطلاق رجعيا ولا مات. إذا خالعته أو خالعها وقبلت على ما لا يكون مالا ما لا يكون مالا فيقع رجعيا ولا مال. يعني لا يقع خلعا يقع طلاقا. لماذا؟ قال لأنه مطلق غير طامع في شيء. كيف؟ قال لكون العوض فاسدا غير مقصود. لأنه بدل مطلق لأنه طلقها غير طامع. طيب واحد فيش فرق شيء أصلا في حاجة طلق من غير مين يعني لأنه مطلق لأنه طلق سهلة لأنه طلق غير طامع في شيء. لماذا؟ لكون العوض فاسدا غير مقصود. خلعته على دم خلعته على حشرات قبل او هو عرض عليها ذلك فقبلت. حصل الإجابة القبول على ماذا؟ على شيء ليس مالا اصلا ليس مال ولا مقصود كالحشرات والدم. لا فائدة فيه لا هو مال ولا يرجى استفادة منه بشيء من الاوجب. هذا معنى غير مقصود. قد يكون غير مال ولكنه مقصود يستفاد منه كما سيقول الان في حالة الميتة في حالة الخمر. الخمر ممكن يخلل. الميتة ممكن يدبغ جلدها. فمقصود للعقلاء العاقل يستفيد من مثل هذه الاشياء. رغم انها ليست اموال. الميتة ليست مالا لانها نجسة. وكذلك الخمر ليست مالا لانها نجسة العين. لكنها مقصودة لانها يستفاد بها. اما الحشرات والدم في عصره لم يكن لها قيمة. لم يكن لها قيمة مالية من ناحية وليست مقصودة من ناحية أخرى. طيب هو قبل هذا طلبت منه الطلاق في مقابل. هذا المقابل لا فائدة فيه لا مالية ولا تقصد لا يرتجى منه شيء لا في الحال ولا في المآل. فكأنه أراد أن لا يأخذ مقابلا. طلاق بلا مقابل يبقى يقع رجعية على الأصل. إنما كان الخلع بائنا لأنه كان في مقابل مال حتى لا يعود فيعيدها مرة أخرى فيبطل مقصودها من طلب الطلاق. أما الآن وقد كان الحال أنه لم يأخذ مقابلا ولا عوضا فيبقى الأصل أو الأمر على ما هو عليه أصالة وهو أنه طلاق رجعي لأنه لم يكن راغبا. تبين أنه لم يكن راغبا في شيء لأنه طلق غير طامع في شيء لكون العوض فاسدا غير مقصود. فإن كان فاسدا مقصودا كخمر وميتة وقع الطلاق بائنا بمهر المثل. طيب لماذا وقع بائنا؟ يعني في عوض ما صحيح ليس مالا لكنه لكونه مقصودا يمكن الاستفادة منه بشيء من أوجه الاستفادة كما قلنا الخمر تتخلل والميتة يدبغ جلدها. لكن يلغو المسمى يلغو هذا المسمى لأنه ليس مالا فيقع ويصح بمهر. وبقوله يعني خرج معطوف على فخرج الخلع على دم. إذا المحترزات تدل في المحترزات أشار إلى بعض محترزاته بقوله وبقوله أشار إلى بعض محترزاته بقوله فخرج الخلع على دم ونحوه وبقوله افتح قوسا فإن كان على عوض مجهول كأن خالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل أغلق القوس. أيضا هذا من كلام الشارح، هذه من مفترضات هذه القيود لشرط، شرط الركن الثالث وهو العوض. وخرج بقولنا راجعا لجهة الزوج، مشترط أن يكون العوض راجعا لجهة الزوج. خرج بقولنا راجعا لجهة الزوج ما لو علق طلاقها على براءتها مما لها على أجنبي، ليس براءة مما لها أو له عليها، مما للزوج عليها، لا مما لأجنبي عليها، مما العفو العكس، مما براءها مما لها عليه، لا مما لها على أجنبي، إذن لا يستفيد الزوج شيئا. ما لو علق طلاقها على براءتها مما لها على أجنبي، تتنازل يعني تتبرأ مما لها على أجنبي لا على الزوج. فإذا أبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيا، فإذا أبرأته أي الأجنبي طلاقا براءة صحيحة بأن كانت مستجمعة للشروط. ما هي البراءة التي تستجمع الشروط؟ أن تكون من بالغ عاقل رشيد يعرف قدر ما يتنازل عنه ويتبرأ منه. استجمع الشروط أربعة: يكون بالغا عاقلا رشيدا يعني غير محجور عليه، وأن يكون عالما بقدر الذي يتنازل عنه ويتبرأ عنه. إذا حصل أن كان هذا العوض لغير جهة الزوج بأن كان لأجنبي، وقع الطلاق رجعيا لأن الزوج لم يستفد منه شيئا، فكأنه على غير عوض، يرجع إلى أصله وهو أنه طلاق رجعي لأنه وافق عليه. وجهة الزوج شاملة له ولسيده إن كان عبدا يعني، ولو مع غيرهما، كما لو قال إن أبرأتني وزيدا مما لك علينا جميعا يعني، فأنت طالق، فأبرأتهما براءة صحيحة يعني مستجمعة للشروط الحكم، وقع الطلاق بائنا. في مقابلة البراءة نظرا لجهة الزوج، لأن الزوج استفاد، صحيح أنه لم يستفد وحده لكنه استفاد، ولا يضر استفادة غيره معه. قال: ولا يضر ضم الأجنبي معه. لماذا؟ ضابط جميله، لأنه إذا اجتمع مقتض وغير مقتض غلب المقتضي، لأنه إذا اجتمع مقتض وغير مقتض غلب المقتضي. أما لو اجتمع مقتض ومانع يغلب المانع، كما لو اجتمع الحرام والحلال يغلب الحرام. إذا اجتمع مقتض ومانع غلب المانع، أما إذا اجتمع مقتض وغير مقتض غلب المقتضي. فالآن في مقتضي وهو الزوج، وفي غير مقتضي وهو الأجنبي، اجتمع يغلب المقتضي منهما وهو الزوج. ولا يجب عليها مهر المثل حينئذ، خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا للقليوبي. حاجة؟ عليها ولا يجب عليها، انا قلت عليه، هي عليه، لا يجب عليها، عليه غلط، لا يجب عليها، عندك عليه، عليها صح، لا يجب عليها. ولا يجب عليها مهر المثل حينئذ، خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا للقليوبي. ليه لا يجب عليها؟ لئلا يتضاعف الغرم عليها. لما تنازلت تنازلا صحيحا وأبرأتهما براءة صحيحة، لا تكلف مهر المثل حينئذ، حتى لا تكون قد جمعت بين تنازل وبين مهر المثل فيكثر الغرم عليها ويتضاعف الغرم عليها. ودخل في قولنا راجعا لجهة الزوج ما لو خالعها على ما ثبت لها عليه من قصاص وغيره، غيره اللي هو مثلا حد القذف، قال أما في القصاص فتبين به، به أي بالمسمى، وأما في غيره كحد القذف والتعذير فتبين بمهر المثل، يعني يلغو المسمى وهو التنازل عن حد القذف وعن التعذير، يلغو هذا وتبين يعني صح الخلع ولكن بمهر المثل. ما الفرق بينهما؟ لماذا في حالة التنازل عن القصاص الذي لها عليه، إذا تنازلت له عن حقها في قصاص ثابت لها عليه، كانت هي ولية للدم، قتل أباها، قتل ابنها، قتل أخاها، فهي ولية الدم فلها حق القصاص عليه، فلو تنازلت له عنه صح به، يعني انعقد الخلع صحيحا بالمسمى وهو التنازل عن حق القصاص فيسقط حق القصاص. أما في حالة غير حد القصاص وهو التنازل عن التعذير، تنازل عن حد القذف، فيصح الخلع ولكن يسقط المسمى وهو التنازل عن التعذير، التنازل عن حد القذف، ويثبت مهر المثل. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ نعم نعم نعم تاب رائع حسنت. لأن القصاص له بديل مالي، لأن القصاص مقوم، لأن له بديل مالي، إذا تنازل القصاص، إذا تنازل أحد عنه يتنازل إلى بدل أو إلى غير بدل، له بدل، إما يتنازل مجانا بلا بدل، وإما يتنازل إلى بدل وهو الدية. أما حد القذف فلا بديل له، وكذلك التعازير لا بديل له. أحسنت. طيب انتهى من شروط الركن الثالث. قال وشرط في الزوج، او بالتذكير مش الزوجة، هذا يؤكد ان الزوجة كان خطأ، وشرط في الزوج اللي هو الركن الرابع من اركان الخلع كونه ممن يصح طلاقه، فيصح خلع عبد وسفيه ولو بلا اذن سيده ووليه، لان السفيه يصح طلاقه ولان العبد يصح طلاقه، ولو بلا إذن من سيده في العبد والولي في السفيه. قال ويدفع المال لمالك أمرهما من السيد والولي أو لهما بإذنهما ليبرأ الدافع منه، أو لهما بإذنهما، ضمير مثنى فيهما يعود عليه، لهما ضمير مثنى، بإذنهما ضمير مثنى. تفضل سيدي. أول لهما، لهما للعبد والسفيه، بإذنهما للسيد والولي. ممتاز. إما يدفع إلى السيد، إما المرأة تدفع العوض إلى السيد، سيد العبد، أو إلى ولي السفيه فتبرأ، وإما تدفع إلى العبد بإذن السيد أو إلى السفيه بإذن الولي فتبرأ، ليبرأ الدافع منه. قال الدافع ليه؟ لأنه قد يكون الدافع هو الزوجة وقد يكون الأجنبي، فعمم. قال الدافع سواء كان ملتزم العوض الدافع هو الزوجة أو الأجنبي. قال فإن دفعته للسفيه بغير إذن الولي، فإن كان تفصيل ضع نقطتين، فإن كان دينا لم تبرأ منه، فيرجع الولي عليها به وهي على السفيه بما قبضه منها، هذا إن لم يكن قد تلف منه شيء، إن كان دينا مقابل إن كان عينا. إن كان دينا فدفعته للسفيه بغير إذن الولي، ما الحكم؟ ولم يتلف. قال لم تبرأ منه، الحكم لم تبرأ منه، فيرجع الولي عليها به، يقول لها أين الولي، لأنه يراعي حق المولى عليه وهو السفيه، يقول لها أين الدين؟ أنا أعطيته للسفيه، ليس لي علاقة بهذا، أنا أريده لأني لم آذن في ذلك. فيرجع الولي عليها به وهي على السفيه، يعني هي ترجع على السفيه، هو يطالبها مرة أخرى بأن تؤدي إليه إلى الولي هذا الدين الذي التزمته كعوض للخلع، وهي تعود بها وتأخذ من السفيه ما أعطته إياه، وهي أي ترجع هي على السفيه بما قبضه منها، إذا كانت أعطته كله أو بعضه. قال فإن تلف في يده، إن تلف في يد السفيه فلا شيء لها عليه، احتمال أن يكون تلف في يد السفيه، يبقى يرجع الولي عليها وهي لا ترجع على السفيه. لماذا؟ لأنها مقصرة. فإن تلف في يده أي في يد السفيه فلا شيء لها عليه أي على السفيه، لأنها هي المقصرة بالدفع له يعني بغير إذن السيد. ولا تطالبه به بعد رشده، يبقى لا ترجع عليه لا في حال الحجر عليه ولا بعد رشده، هذا كله إذا كان دينا. السفيه هم الاثنين واحد، السفيه الاصل السفيه هو الدائن، السفيه دائن والولي يقوم بالنيابة عنه يقوم عليه، فحتى لا يأخذ السفيه المال ويبدده له سفيه، فالولي موضوع عليه حتى لا يأخذ المال في يده فيبدده، اصل الدائن هو الولي، هو عفوا السفيه. يعني ايه؟ يعني التزمت عوضا في ذمتها، معنى الدين يعني خالعته او خالعها وقبلت بشيء في ذمتها، هذا هو الدين، فسددته لا تجديه باذن السيد الولي، فلم يكن هناك اذن من الولي يبقى يرجع الولي عليها، لانها اما ان تخالعه على عين اما على دين، على عين على هذا القلم، على هذا الجهاز، على هذه السيارة، على هذا العقار، على من الأشياء المعينة غير معينة اسمه دين، سددته لا بد أن يكون بإذن الولي أو السيد في حالة العقد. لكن الكلام الآن على كونها سددت هذا الدين الذي التزمته في ذمتها بغير إذن الولي، فجاءت الفروع التي معنا، إن تلف فلا ترجع عليه بشيء، لكن في كل الأحوال الولي يرجع عليها لأنه لم يأذن لها في وضعها في يد السفيه. فإن كان عينا، قال وإن كان عينا أخذها الولي منه، أخذها الولي منه أي من السفيه، لو أعطت العين اللي هو مقابل الخلع اللي هو عوض الخلع، أعطت العين للسفيه بغير إذن الولي، هي أعطت بغير إذن من الولي لكن أعطته للسفيه، ماذا يفعل الولي؟ يأخذه من السفيه. وإن كان عينا أخذها أي العين الولي منه من السفيه، فإن تلفت في يده يد السفيه قبل أخذها وكان الولي عالما، ففي الضمان عليه وجهان، الضمير في عليه يعود على من؟ على الولي، ففي الضمان على الولي وجهان. فإن تلفت مرة أخرى، فإن تلفت أي العين في يده أي يد السفيه قبل أخذها، احتمالان، هل كان الولي عالما ولا لم يكن عالما؟ هو لم يكن آذنا خلاص، لكن كان عالما ولا لم يكن عالما؟ فإن وكان الولي عالما ففي الضمان عليه أي على الولي أقرب مذكور وجهان، الراجح منهما الضمان. الاحتمال الثاني او جاهلا لم يكن عالما، هو غير آذن وغير عالم، او جاهلا فلا ضمان عليه ويرجع عليها بمهر المثل، يرجع عليها بمهر المثل، يرجع الولي على الزوجة بمهر المثل لان العين ذهبت، هذا في حالة السفيه الذي دفعت له بغير إذن الولي. طيب وفي حالة العبد؟ قال والدفع للعبد كالدفع للسفيه إلا صح النسخة القديمة؟ إلا لعنده ما فيش إلا يضع إلا، إلا أنها، إلا أنها ساقطة إلا، والدفع للعبد كالدفع للسفيه نفس الأحكام، إلا أنها ترجع عليه أي على العبد بما تلف في يده بعد عتقه ويساره. هناك في السفيه إذا تلفت في يد السفيه لا يرجع، لا ترجع عليه بعد عتقه ويساره. بعد رشده، السفيه بعد رشده، شكرا، بعد رشده ويساره. لكن هنا ترجع على العبد بعد عتقه ويساره، إلا أنها ترجع عليه بما تلف في يده بعد عتقه ويساره. ما الفرق؟ قال: والفرق بينهما أن الحجر على العبد لحق سيده، فينبغي ألا ضمان ما دام حقه باقيا. حقه، ضمير في حقه يعود على السيد، ما دام حق السيد باقيا يعني قبل عتق العبد، فإذا عتق ذهب حق السيد فترجع عليه ما دام قد عتق وحصل له اليسار. فإذا زال أي حق السيد ضمن، ضمن العبد يعني العبد بعد تحريره، طبعا بعد تحريره ويساره. فإذا زال أي حق السيد ضمن أي هذا العبد المحرر ويؤدي بعد يساره. قال: والحجر، معطوف على الحجر الأول، الفرق بينهما أن الحجر على العبد والحجر على السفيه. والحجر على السفيه لحق نفسه لا لحق وليه، بسبب نقصانه، فينبغي يعني الشريعة تحافظ عليه هو من أجل كونه ناقصا حال تفهه، فينبغي عدم الضمان حالا ومآلا. يبقى لذلك إذا رشد السفيه لا ترجع عليه، لكن ترجع على العبد لأنه الحجر عليه كان من أجل سيده. إلى هنا في أي سؤال؟ وخرج بما ذكر الصبي والمجنون والمكره فلا يصح خلعهم. خرج بما ذكر، ذكر اللي هو إيه؟ شرط الزوج، كونه ممن يصح طلاقه. اشترطنا في الزوج ركن الرابع ان يكون ممن يصح طلاقه، فخرج بما ذكر يعني بهذا الشرط الصبي والمجنون والمكره فلا يصح خلعهم، العلة لعدم صحة طلاقهم. الى هنا في اي سؤال؟ وشرط في الصيغة، الشرط الاخير، ما مر فيها في البيع، يعني أن يكون القبول موافقا للإيجاب، وأن يكون في نفس المجلس، لكن مع بعض التخفيف. قال: ولا لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير، فيضر عدم موافقة القبول للإيجاب، يضر عدم كون القبول في مجلس الإيجاب، يضر الفصل بينهما بفاصل كبير. لكن لا يضر هنا خلافا للبيع، لا يضر هنا تخلل كلام يسير. لماذا لا يضر؟ لكونه معاوضة غير محضة، لكونه معاوضة غير محضة. هو ايه الاضراب اللي فيه؟ ولكن ده اضراب يا سيد محمد جاد الدندروي، لكن ده استدراك اخي الكريم، لكن استدراك وليس اضرابا، صح النوم. لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير، لماذا؟ لكونه معاوضة غير محضة، مش مطلق معاوضة، لا، في معنى طلاق كما طلاق في مقابل. طيب، وهي كل لفظ، ايه الصيغة بقى؟ قال: وهي كل لفظ من الفاظ الطلاق صريح، صريحه وكنايته. ماشيين صح يا نسخة قديمة؟ ولفظ الخلع، يبقى يحدث الخلع إما بألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، وإما بألفاظ الخلع والمفاداة. لكن الفرق أن الطلاق إذا كان بألفاظ الطلاق صريحا فهو خلع صريح، طلاق كنائي فهو خلع كنائي، إذا كان بألفاظ الخلع والمفاداة فهو كنائي. هنشوف. قال: وهي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته. ولفظ الخلع يعني صيغة أيضا تحدث بلفظ الخلع والمفاداة، ولفظ الخلع والمفاداة والمفادات أو والمفادات، لفظ المفادات صريح في الطلاق فلا يحتاج إلى نية، إذا تلفظ بالخلع أو بالمفاداة فهو صريح في الطلاق لا يكون كنائيا. وقيل كناية فيه، قيل بضعيف، والأصح كما في الروضة أنه الثلاث، والأصح كما في الروضة تفصيل أنه إن ذكر معهما، ضمير التثنية يعود على الخلع والمفاداة، الخلع والمفاداة، إن ذكر معهما أي الخلع والمفاداة المال، أو نويا أي المال، فهما صريحان، فهما أي الخلع والمفاداة صريحان أي في الطلاق. لماذا؟ لماذا يكون صريحا؟ يكونان صريحين إذا ذكر معهما المال أو نويا. قال: لأن ذكره أو نيته يشعر بالبينونة، وإلا فكنايتان، إن لم يذكر ولم ينوى المال معهما مع لفظ الخلع والمفاداة فهما كنايتان في الطلاق. ضع نقطتين لو سمحت للتفصيل الآتي: وإلا فكنايتان نقطتان، يعني ما الذي سيترتب على كونهما كنايتين؟ فإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا، هذا مقتضى الكناية، إذا نوى الطلاق وقع وإلا فلا. قال: فلو لم يصرح بالمال ولم ينوه ونوى التماس قبولها وقبلت ونوى الطلاق وقع، فإن لم ينوي التماس قبولها ونوى الطلاق وقع رجعيا، وإلا فلا، وإن نوى التماس قبولها ولم تقبل لم يقع شيء، وكذا إن لم ينوي الطلاق يعني لا يقع شيء لأنه كنائي. ولو أضمر التماس قبولها فقبلت على المعتمد يعني لا يقع شيء، يبقى وكذا إن لم ينوي الطلاق، ولو دي للغاية بقى، وكذا إن لم ينوي الطلاق يعني لا يقع شيء، حتى وإن، ولو هنا غائية يعني ولو أضمر التماس قبولها فقبلت على المعتمد، ما دام هو لم ينوي لا يقع شيء، لأننا قلنا إنه كنائي في هذه الحالة التي لم يذكر فيها مال ولم ينوى، هذا كله مترتب على كونه كنائيا، أنه إذا لم ينوي الطلاق لا يقع شيء، حتى ولو التمس طلاقها وقبلت. خلافا لما جرى عليه المحشي الضرماء والحاض، خلاص أنه إن طرح بالعوض أو نواه، بالعوض المادي يعني أو نواه، كان صريحا فيقع بائنا به أي بالمسمى في الأولى، في الأولى اللي هو إيه بقى؟ المصرح بالعوض، المصرح فيه بالعوض، الثانية التي نوى فيها العوض لم يصرح. قال: وكذا في الثانية، يعني يقع بائنا به بهذا المسمى الذي نواه ولم يصرح به، إن في حالة ما لو إن وافقته على ما نواه، يعني خالعها على شيء لم يصرح به، خالعها على شيء نواه وأبطنه وأضمره 1000 جنيه، وافقت فقال: لا على فكرة أنا كنت ناوي 1000، أيد وأنا موافق على هذه الألف التي نويتها التي أضمرتها، يصح على المسمى، المسمى الذي إما صرح به وتلفظ به وإما نواه وهي وافقته عليه، لكن في احتمال أنه ينوي ولا توافقه. قال وإلا، يعني وإن لم توافقه فيقع بائنا بنهر المثل. طيب هذا ما لو كان هناك تصريح بالمال أو نية المال. وإن لم يصرح المقابل بها، وإن لم يصرح به العوض ولم ينوه فهو كناية، وإن أضمر التماس قبولها وقبلت على المعتمد فهو كناية حتى مع إضمار التماس قبولها ومع قبولها على المعتمد من القولين في المذهب كما علمت. يبقى إذا أردنا أن نرسم هذا على السبورة، هذه الخريطة، صرح بمعروض أو نواه، لا صرح بمعروض أو نواه إما في حال النواه، صرح بمعروض أو نواه، صرح بمعروض رحل المسمى نواه على ذلك وافقته على نيته او على ما نواه صاحب المسمى، لا لم توافقه حب ضحى بمهر مثله. خلاص لم يصرح بالعرض بالعوض ولم ينوه. طيب التمس طلاقها ولا لا؟ تمت القبول، يعني تمت قبول الطلاق ولا لا؟ ثم لا، أولا صرح بالعوض فهو منه، لم يصرح بالعوض ولم ينقل الحكم أنه كناية، الحكم أنه صريح، لم صرح بالعوض أو نواه فهو صريح، والأحكام كما عرفت لم يصرح بالعوض ولم ينوي فهو كناية. إما التمس قبول الطلاق، قبول طلاقها، أو لم يلتمس. لو لم يلتمس نوى الطلاق حكم وقع رجعيا، وقع فإن لم ينوي لا يبقى لم يقع شيء، لم يقع شيء وقع رجعيا. التمس قبول طلاقها إما وافقته إما لا، وافقته نوى الطلاق إما لا، نوى الطلاق الشكر وقع رجعيا لا لم يقع شيء. التمس قبول طلاقها ولم تقبل فعشيطة. أظن بهذا نكون قد استوفينا. يعني هو الآن لا يطلق، هو بيلتمس بيقول لها ما رأيك نفعل الطلاق ولا لا نفعل الطلاق، هو لا ينشئ طلاقا الآن، هو يلتمس يطلب منها الطلاق، يطلب منها هل توافقين على الطلاق؟ إلى الآن لم ينشئ طلاق، يعني ليس إيجابا، ليس إيجابا منه، هو يلتمس، فإذا قبلت يكون منها إيجابا فيقبل هو يكون قبولا، يبقى مجرد التماس فقط. إيه رأيك نتطلق؟ لما قال لها أقالعك ولم ينوي ما، لم يصرح بمال ولم ينوي مالا، فهل كلمة أقالعك التي لم يصرح فيها بمال ولم ينوي معها مال، هل يقع، هل هذا انشاء طلاق منه بمعنى ايجاب ولا ده مجرد التماس؟ هذا معنى الالتماس. ايه رايك نتطلق ولا ما نتطلقش؟ ادي معنى الالتماس. يا ولد تعال تعال لفولي تعال تعال انا عايزك عايز عايزك تشرب روح هناك في الميضة هناك مية ساقعة وضع تصلي يا مصطفى وعلي تشربوا وتسيب تقولوا لي صليت تمام عندي شوكولاتة هديها لكم بعد الصلاة ايه في نيتي يعني ايه اضمر في كلامي هو اما صرح بالالف جنيه او بالعقار او بالعين او بالدين واما لم اما اضمر اضمر في كلامي ازاي تعالوا تاني ها هنقرأ العبارة مرة أخرى أو نقرأ هذه الفقرة مرة أخرى وهي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته ولفظ الخلع والمفاداة صريح في الطلاق لا فلا يحتاج إلى نية وقيل كناية فيه سيبك من كل اللي فات ده بقى شوف الأصح اللي في الروضة قال والأصح كما في الروضة أنه إن ذكر معهما أي مع الخلع والمفاداة المال أو نوية فهما صريحان الجزء اللي على اليمين لأن ذكره أو نيته يشعر بالبينونة وإلا الجزء اللي على اليسار فكنايتان تفصيل ضع نقطتين فإن نوى الطلاق وقع لأنه كناية وإلا فلا فلو لم يصرح بالمال ولم ينوه ونوى التماس قبولها وقبلت ونوى الطلاق وقع يبقى سيكون هذا الالتماس منه مع قبولها بمثابة العقد فإن كان ناويا للطلاق وقع وإن لم يكن ناويا للطلاق لا يقع فلو لم يصرح بالمال ولم ينوه ونوى التماس قبولها وقبلت ونوى الطلاق وقع فإن لم ينوي التماس قبولها ونوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا وإن نوى التماس قبولها ولم تقبل لم يقع شيء اهو على اليسار خالص اقصى اليسار المركزي ده اقصى اليسار ده ولم تقبل لم يقع شيء وكذا ان لم ينوي الطلاق اي فرع لم ينوي فيه الطلاق لا يقع لانه كناية فرض الحكم المسألة انه هو كناية قال ولو اضمر التماس قبولها فقبلت على المعتمد حتى ولو اضمر التماس قبولها فقبلت أضمر التماس قبولها وقابلة ولم ينم الطلاق لا يقع أي سؤال إلى هنا بيقول لها إيه رأيك أنا بعرض عليك الطلاق أنا بخيرك في الطلاق أنا مصرحش ده أنا بطلع لك المضمر أنت هتجنني هتطلع عيني اضمر جواه اضمر يعني جواه يعني في ضميري بيقول لها خالعتك من مسلت الحضرة خالعتك ولم يذكر مالا ولم يضمر مالا لم يذكر عوضا ولم يضمر عوضا خالعتك ما قالش غير خالعتك اضمر ايه بقى فطلع لك المضمر يوم لما طلعه بيجس النظر يوم لما طلعه تقول لي ما هو صرح اهو ما هو ما قالش الكلام ده انا بطلع لك اللي جواه اللي هو ما قالوش لم يقله ماشي نوى التماس قبولي نوى نية يعني محلها القلب شفت تقولوا كده النية محلها القلب والحاصل أنه إن صرح بالعوض أو نواه كان صريحا فيقع بائنا به في الأولى أي بالمسمى في الأولى وكذا في الثانية إن وافقته على ما نواه إذا لم يصرح بشيء ولكنه نواه وإلا فيقع يعني لم توافقه على ما نواه فيقع بائنا بمهر المثل وإن لم يصرح به ولم ينوي فكناية، هو كناية. وإن أضمر التماس قبولها وقبلت على المعتمد كناية. إلى هنا كناية. نوى الطلاق وقع، لم يقع. بدأ بقى في كلام الشيخ الشارح رحمه الله فقال: وهو بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها، الخلع مشتق من الخلع، فهو بالضم مصدر سماعي وبالفتح مصدر قياسي. ليه بقى مصدر قياسي؟ ليه؟ لأن النظم يقول إيه؟ أيوة، النظم يقول إيه؟ على وزن فعل. الناظم بيقول ايه؟ هتحكي لي حكاية ستك وجدك؟ الناظم مش بس هو اللي جاب اضاء قعد جنبي هنا، ها؟ الناظم بيقول ايه؟ قول يا علي، ها؟ فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كمد مد. فاللي معانا خلع فعل ثلاثي متعدي، قياس مصدره فعل مصدر قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد. خلع خلعا، يبقى خلع مصدر قياسي وخلع مصدر سماعي. وهو النزع، لا نسينا شيء. فهو بالضم مصدر سماعي وبالفتح مصدر قياسي، يقال خلع نعله يخلعه خلعا كنفعه ينفعه نفعا. وقوله هو النزع، أي والخلع بفتح القاء النزع، فيكون معنى الخلع بضمها لغة النزع. ومناسبته للمعنى الشرعي أن كل من الزوجين كاللباس للآخر، نزع ينزع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن كاللباس لكم وأنتم كاللباس لهن، لأنه مش لباس حقيقي، ده تشبيه نزع منه أداة التشبيه ووجه الشبه، يبقى اسمه ايه؟ تشبيه نزع منه أداة التشبيه ووجه الشبه فاسمه تشبيه بليغ. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أركان التشبيه أربعة: مشبه، شبه به، وجه شبه، ده التشبيه. إذا نزع منه الاثنان الوجه الشبه وأداة التشبيه فهو تشبيه بليغ. إذا نزع أحد الركنين الأصيلين وهو المشبه والمشبه به فهي استعارة مكنية أو تصريحية، وارجع إلى علم البلاغة إن شئت. أي هن كاللباس لكم وأنتم كاللباس لهن، فكل منهما في حال اعتناق أحدهما بالآخر كاللباس في احتوائه على الملبوس. قال الجعدي: إذا ما الضبيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا. الشيخ الذي صحح الكتاب كتب لك على الهامش قول النظم: تسنت فكانت عليه، الرواية التي في الخطيب يعني في الإقناع: تسنت عليه فكانت لباس، تسنت عليه فكانت لباس، لباس يعني بتقديم وتأخير في كانت عليه، والمعنى لا يتغير والوزن لا يتغير. تسنت فكانت عليه لباس، تسنت عليه فكانت لباس، الوزن واحد، فخذ ما شئت منهما. إذا مرة أخرى: إذا ما الضبيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا. من بحر متقارب أو المتقارب أحسن متحضر عليه. وأيضا كل منهما، لماذا شبهه الله تعالى وتقدس باللباس؟ قال: إما لأنهما عند المضاجعة والمعانقة يكون أحدهما كاللباس الآخر، وإما قال: وأيضا كل منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفواحش فكان كاللباس له، كما أن اللباس يستر العورة، فالزوج يستر عورة صاحبه بمنعه وتحصينه من ال... صليت؟ طيب صلي وتعال. بتحصينه من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فإما هذا أو هذا وإما الاثنان معا. وأيضا كل منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفواحش فكان كاللباس له. وإذا فارق الزوج زوجته كأنه نزع لباسه الحسية فصح الإتيان بكأن. كأنه نزع لباسه الحسي فصح الإتيان بكأن التي للتشبيه أو اللباس المعنوي فتكون كأن للتحقيق. قال وشرعا انتهى من الكلام عليها لغة. وشرعا عطف على لغة المقدر المقدر في كلام الشارع. فكأنه قال وهو لغة النزع وشرعا كذا كذا إلى آخر. فرقة أي دال فرقة. الشيخ في شرح المعنى الشرعي في شرح التعريف الشرعي للخلع قال فرقة بعوض مقصود الخلع فرقة. فالشيخ المحشي قال دال فرقة يعني الخلع هو ما يدل على الفرقة. الخلع ليس فرقة بل ما يدل على الفرقة. هو دال فرقة أي لفظ دال على فرقة ولو بلفظ المفادة. صح كده نسخة قديمة مفاداتي. طيب صح نسختك ولو بلفظ المفادات بعوض مقصود أي راجع لجهة الزوج كما تقدم. ويقيد كلام المصنف بذلك أيضا. فقوله تحقوسا والخلع جائز على عوض معلوم أغلق القول أي مقصود راجع لجهة الزوج. فلو قيده الشارح بذلك لكان أولى لكنه اتكل على علمه من التعريف. ليه؟ أيوة يعني راح ليه؟ طفا توضى طيب؟ توضى؟ فخرج الخلع على دم ونحوه أي كالحشرات. فخرج الخلع على دم ونحوه أي كالحشرات. وهو تفريع على مفهوم قوله مقصود. مر علينا هذا. وتقدم أنه يقع في ذلك الطلاق رجعيا ولا مال بخلاف الخلع على المقصود الفاسد كخمر وميتة فيقع الطلاق بائنا بمهر المثل. طيب قال الشيخ الماتن والخلع جائز على عوض معلوم. قال المحشي والخلع جائز أي صحيح بالمسمى وإن كره كما هو الأصل فيه كما مر. أو حرم كان وقع مع الأجنبي في حال الحيض. فيقصد الماتن بالجواز هنا لا استواء الطرفين يقصد به الصحة. جائز بمعنى أنه صحيح ويقع في مقابل المسمى لا أنه جائز الطرفين لأنه حكمه أنه مكروه أو حرام. متى يحرم؟ إن وقع مع أجنبي في حال الحيض فحينئذ يحرم. وستعرف ذلك في نهاية الفصل إن شاء الله لماذا يحرم. والخلع جائز على عوض معلوم أي مقصود راجع لجهة الزوج كما علم مما تقدم. وإنما قيد بالمعلوم لأجل لزوم المسمى فلا ينافي أنه يصح بالمجهول لكن يقع بائنا بمهر المثل كما سيذكره بعده. ولو سكت عنه لكان أولى وأنسب يعني كان الأولى بالماتن ألا يذكر قوله معلوم لأنه يشي ويوحي بأنه لو لم يكن معلوما لا يصح بل يصح حتى ولو كان مجهولا ولكن يصح بمهر المثل. فالأحسن رفع هذه الكلمة. والحاصل أن عوض الخلع يكون قليلا وكثيرا ودينا وعينا ومنفعة ومملوكا وغير مملوك وطاهرا ونجسا ومعلوما ومجهولا. ليه كل دوت خير؟ قال لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما وما من ألفاظ العموم، فيصح معلوما ومجهولا، يصح عينا ودينا ومنفعة، يصح قليلا وكثيرا، يصح طاهرا ونجسا. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. خلع له أركان خمسة، منها ملتزم العوض. ملتزم العوض ده قد يكون الزوجة وقد يكون الأجنبي. فلو خالع أجنبيا خالع زوجته والتزم العوض الأجنبي، سواء كان قابلا أو ملتمسا، مر في الحصة السابقة بس أنت ما كنتش معاه في أول الدرس، إنه قد يخالع امرأته بطلب من الأجنبي، إما ابتداء وإما قبولا. خلاص أجنبي يأتي إلي ويقول خالع امرأتك في مقابل كذا، هو اللي يبدأني، وإما أنا أعرض عليه فأقول له أنا أخالع امرأتي على كذا تقبل، فيقول قبل. خلاص إذا وقع هذا من الأجنبي أنه التزم العوض في أثناء حيض المرأة فيقع حرام، لأن الطلاق من خلع طلاق المعتمد عند الشافعي، الطلاق في الحيض بدعي حرام، فالآن وقع طلاقا في الحيض فيقع حرام. قال من الأجنبي ليه؟ لأنه لو كان منها هي لا يقع حرام، لو هي التي التزمت العوض حتى لو كان في الحيض لا يكون حراما، لأنه لماذا حرم الطلاق البدعي الذي يكون في الحيض أو في طهر مسها فيه أو في طهر قبله؟ لماذا يحرم الطلاق في الحيض؟ لطول العدة عليها، لأن الطلاق عندما يقع في الحيض هذا الحيض لا يحسب من العدة، تبدأ أطهار بعد انتهاء الحيض فيتطول عدتها تشق عليها. إذا كانت هي المختارة، إذا كانت هي التي طلبت الخلع، إذا كانت هي اللي باذلة العوض أو الأجنبي بإذنها، يبقى لو كانت هي الباذلة العوض أو الأجنبي هو الباذل العوض بإذنها فهي ليست مضارة من طول الخلع فلا يحرم، من طول العدة فلا يحرم. لكن لو أن الباذل للعوض هو الأجنبي بلا إذن منها فيتحقق الممنوع، يتحقق الذي أرادت الشريعة منعه، وهو إيقاع الطلاق في الحيض، يترتب عليه طول العدة، يترتب عليها مشقتها، فيشترط أن يكون من الأجنبي في الحيض بلا إذن منها، فلو أذنت فيه لا إذن، فلو هي التي خالعت وهي التي بذلت المال فلا إذن. فهمت؟ لا، هو يبذل المال والعقد يكون بينهما، خالعتك على كذا، خالعته على كذا، فيقبل هو الخلع الأجنبي، يقبل العوض عفوا، ولكن هي لا تحتاج إلى أن تقبل. نعم. لا، الطلاق البائن يعني الذي لا رجعة فيه، الطلاق البائن قد يكون بالخلع قد يكون بلا خلع، كان طلقها قبل الدخول ما هو طلاق بائن، بائن يعني لا رجعة له عليها، طلاق على مال والخلع والطلاق القاضي والطلاق قبل الدخول كل ده طلاق بائن، والبائن قد يكون صغرى وقد يكون كبرى، بعد الثلاث تطليقات يكون كبرى. جاءت الأسئلة؟ نعم. من بعد الخلع، من بعد بذل، من بعد العقد نفسه، لا علاقة بالمال في الموضوع، لا علاقة بالمال في الموضوع، بعد قبل سيان ممكن تبذل له المال قبل بدء العقد، ممكن تبذل المال بعد العقد، ممكن لا تبذل المال له أصلا لكنه حصل العقد خلاص. وصلنا إلى قوله مقدور على تسليمه خرج ما لو خالعها على نحو مغصوب، فإنه يقع بائنا بمهر المثل. خلع على مغصوب، المغصوب غير مقدور على تسليمه، يعني مش ملكي أنا غصبته أو هي غصبته، أنا أجنبي أخالع عليه أو هي غصبته الزوجة تخالع عليه، وليس ملكها فلا تستطيع تسليمه للزوج، فيقع ولكن يقع بائنا بمهر المثل لا بالمسمى. قال فإن كان على عوض مجهول، إيه الحكم ضر على الهامش؟ فإن كان على عوض مجهول كأن قالعها على ثوب غير معين بانت بمهر المثل، لأن معناش مسمى غير معلوم، ليس معنى مسمى. الشيخ المحشي قال ومنه لو خالعها على ما في كفها وليس فيه شيء. منه يعني من الخلع على مجهول، على عوض مجهول. ما لو خالعها، ومنه لو ولا ما لو، ما نقطة ما، شكرا. ومنه ما لو، ومنه ما لو خالعها على ما في كفها وليس فيه شيء. مثلا يعني على ما في كفها، ما في حقيبتها، ما في دولابها، ما في كذا، وليس فيه شيء، فيقع بائنا بمهر المثل. علم بذلك الزوج أم لا؟ سواء علم أن كفها خال أو لم يعلم، فكأنه خالعها على شيء ويلغو قوله في كفها. خالعها على ما في كفها وهو يعلم أن كفها خال، لخالعتك على ما في كفك، وهو يعلم أن كفها خال أو لا يعلم. فبيقول في الحالتين سواء يعلم أو لا يعلم يبقى يقع بائنا بمهر المثل. ده إن لم يكن في كفها شيء. طب بس ده قال خالعتك على ما في كفك وهو يعلم، احنا مسألتان، إما يعلم أو لا يعلم. لا يعلم خلاص يقع بائنا بمهر المثل، فكيف يقول خالعتك على ما في كفك وهو يعلم أن كفها خال؟ قال كأنه قال خالعتك على شيء ويلغو قوله في كفها، كأنه قال خلعتك على شيء، لأنه لما يقول ما في كفك وهو يعلم أن كفها خال، ما الداعي إلى قوله في كفها؟ قال دلغ، كأنه قال خلعتك على شيء، كفها في هواء، في أي شيء، في النهاية خلعها على شيء، يعني على شيء مجهول، شيء أي مجهول، والحكم فيما لو قال على عوض مجهول أنه يقع بائنا بمهر المثل. هذا لو كان كفها خاليا. قال فإن كان فيه أي في كفها شيء، تفصيل ضع نقطتين، فإن كان صحيحا معلوما أي للزوج، فإن كان صحيحا معلوما أي للزوج وقع بائنا به أي بهذا الشيء الذي في كفها المعلوم للزوج، وإن كان فاسدا مقصودا كخمر وميتة وقع دائنا بمهر المثل، وإن كان فاسدا غير مقصود كدم ونحوه حشرات، فإن علم به الزوج وقع رجعيا، وإن لم يعلم به وقع دائنا بمهر المثل. تقسيمة جميلة بديعة. خالعها على ما في كفها، كفها كان فيه شيء، احتمالات، إما يعلم به الزوج أو لا يعلم به الزوج. شوف، قال فإن كان صحيحا، صحيحا يعني ليس فاسدا، أي حد، هذا القلم، مال إلى آخره، صحيحا ليس فاسدا، لا خمر ولا حشرات ولا مشاكل. فإن كان صحيحا معلوما أي للزوج وقع بائنا به بهذا الشيء المعلوم للزوج الذي في كف المرأة، في المقابل لو كان صحيحا مجهولا، لم يذكره الشيخ، إن كان صحيحا مجهولا للزوج، شيء فعلا موجود في كفها شيء لكنه مجهول للزوج، وقع صحيحا بمهر المثل ممتاز يعوض. فإن كان صحيحا مجهولا للزوج وقع صحيحا بمهر المثل، وقع صحيحا أي بائنا لكن بمهر المثل لا بالموجود في كفها، لأنه الفرض أنه لا يعلم، ده لو كان صحيحا. طيب قسمة ثلاثية، صحيح فاسد، هذا الفاسد مقصود أو غير مقصود. فإن كان فاسدا مقصودا كخمر وميتة وقع دائنا بمهر المثل ولم يذكر علم الزوج، إذن في الحالتين سواء كان معلوما للزوج أو مجهولا للزوج يقع بائنا بمهر المثل، يعني لا أثر لعلم الزوج في المسألة، علم أو لم يعلم بما في يدها ما دام فاسدا مقصودا يقع بائنا بمهر المثل. الثالث، وإن كان فاسدا غير مقصود كدم ونحوه، تفصيل ضع نقطتين، واللي يعمل خريطة يبقى طالب جيد، فإن علم به الزوج وقع رجعيا. فإن علم به الزوج وقع رجعيا. أضف ولا مال. وإن لم يعلم به وقع بائنا بمهر المثل. فهذا الشيء الموجود فعلا في يد الزوجة الذي قال عليه إن كان مجهولا للزوج واتضح لاحقا أنه فاسد غير مقصود كالدم والحشرات يقع بائنا بمهر المثل. لأنه طلق وهو راغب في عوض، طلق وهو يرغب في عوض، لكن لما تبين أنه ليس عوضا مقصودا، لما تبين أنه فاسد غير مقصود يبقى لا يحرم من العوض. وعندما لا نعلم ما هو العوض نرجع إلى مهر المثل. لكن إذا كان معلوما له هو يعلم أنه شيء لا مالية له وأنه غير مقصود دم وحشرات يعلم، إذن كأنه طلق غير راغب في عوض فيقع رجعيا ولا مال. أي سؤال إلى هنا؟ قال كأن خالعها على ثوب غير معين. كأن خالعها بيمثل لقوله على مجهول، خالعها على مجهول، كأن خالعها على ثوب غير معين، أي كأن قال لها خالعتك على مقطع قماش ولم يعينه بالصفات، يعني على متر، على يردة، على ذراع، على أكثر على أقل، مقطع قماش، بس القماش ده قطن ولا كتان ولا لم يعينه بالصفات، هندي ولا باكستاني ولا مصري ولا لم يعينه بالصفات، فيقع بائنا بمهر المثل، بانت بمهر المثل. فالتقييد بالمعلوم، تقييد بالمعلوم في كلام الماتن نسخة قديمة ليصح ولا ليقع؟ ليقع. نسخة قديمة الأخرى نمت تهت، ربنا يوصلك. ليقع الخلع ها بالمسمى في باء، بالمسمى، ضع الباء، لو لم يكن عندك باء ضع الباء. ليقع أو ليصح، يعني ليصح أو ليقع الخلع بالمسمى كما تقدم. وأما لو قال لها إن أبرأتني من دينك أو من صداقك فأنت طالق، فأبرأته وكان المبرأ منه مجهولا فلا يقع الطلاق أصلا، يعني لا بائنا ولا رجعيا. وكذا لو كانت غير رشيدة أو تعلق به زكاء، أو تعلق يعني بالمبرأ منه زكاء، فلا يقع الطلاق إلا إن كانت البراءة صحيحة بأن كانت مستجمعة للشروط، وقد عرفت شروطها الأربعة. فالحاصل أنه إن صحت البراءة وقع الطلاق بائنا، وإلا فلا، يبقى لا يقع طلاق لا بائن ولا رجعي إن لم تصح البراءة. مرة أخرى، وأما لو قال لها إن أبرأتني من غرياء، إن أبرأتني من دينك أو من صداقك فأنت طالق، فأبرأته وكان الإبراء صحيحا، كيف وكان المبرأ منه مجهولا، لا يبقى مش صحيح، فلا يقع الطلاق أصلا. وكذا لو كانت غير رشيدة لأن شروط الإبراء غير صحيح، أو تعلق به زكاة، فلا يقع الطلاق إلا إن كانت البراءة صحيحة بأن كانت مستجمعة للشروط. إذا قوله أو تعلق به زكاة، تعلق أي بالمبرأ منه زكاة، حضرتها أبرأته من دين لها عليه. إيه الدين ده؟ مثلا شاة، في كل 40 شاة شاة، والزكاة عندنا لابد أن تكون من جنس المزكى منه، من جنس مال الذي يزكى منه، يعني لا تخرج القيمة، في كل 40 شاة شاة، إذن لابد أن تكون شاة لا نخرج القيمة. فحضرتها تريد أن تخرج الزكاة مر عندها 40 شاة، فيجب عليها شاة، ولكنها تفتقد إلى هذه الشاة، ليس معها شاة تخرجها، انشغلت ذمتها بشاة والآن ليس عندها شيء، ماتت الشياء، باعت الشياء، ليس عندها إلا مال، وممنوع أن تخرج القيمة، بس لها شاء عنده، فهل يجوز أن تبرئه من هذه الشاء؟ الجواب لا، لأنها لو أبرأته لضاعت الزكاة، تعلق بهذه الشاء الزكاة. ده مثال، والأمثلة لا حصر له. فهذه هذا الإبراء لا يصح حينئذ، وبالتالي الخلع لا يصح حينئذ. لماذا؟ لأنه تعلق به الزكاة. بقي أنه يقع كثيرا أن المرأة تقول أبرأتك أو أبرأك الله، فيقول إن صحت براءتك فأنت طالق. إيه الحكم؟ قال فإن صحت براءتها بأن اجتمعت شروط البراءة وقع الطلاق رجعيا. ليه؟ قال لأنه إنما علقه على الصحة وقد وجدت لا على البراءة، لأنها أبرأته أولا. قال وإن لم تصح لم يقع الطلاق. انظر إلى الكلام البديع، الخلع لابد أن يكون هناك عوض، هذه المسألة لا عوض فيها. فإن وقع الطلاق بأن كان الإبراء قد وقع فعلا، إذا وقع على غير مقابل، على غير عوض، فيقع رجعيا. وإن لم يكن صحيحا الإبراء، إن لم يكن صحيحا غير مستجمع للشروط، فلا طلاق أصلا. هذه خلاصة المعانى الآن. قال بقي مرة أخرى، بقي أنه يقع كثيرا أن المرأة تقول أبرأتك أو أبرأك الله، إذا حصل الإبراء خلاص لسه فيش خلع، لا خلع بعد. أبرأتك أبرأك الله، حصل الإبراء، فيقول يعلق بقى إن صحت براءتك فأنت طالق. قال فإن صحت براءتها كيف؟ بأن اجتمعت شروط البراءة التي عرفتها وقع الطلاق رجعيا، مفيش خلع، أنه بيعلق الطلاق على صحة براءتها. وقع الطلاق رجعيا ليه؟ قال لأنه إنما علقه على الصحة وقد وجدت لا على البراءة، لم يعلق على البراءة، وإلا وقع بائنا لأنه يكون في مقابل، وإذا كان الطلاق في مقابل، في مقابل عوض، يقع بائنا لأنها أبرأته أولا. طيب هذا لو كان الإبراء صحيحا. قال وإن لم تصح أي براءتها لم يقع الطلاق أصلا، لا بائنا ولا رجعيا. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. لا، وقد وجدت بعض فصلة لو سمحت، كما أقرأ كده وجدت بعض فصلة، يعني لو سمحت علم علامات الترقيم كما أقرأ عشان ما تفهمش غلط زي ما أنت فاهم دلوقتي. أنا قرأت إزاي؟ هعيد القراءة مرة أخرى عشان ما تفهمش بالطريقة اللي أنت بتفهمتها بيها. فإن صحت براءتها بأن اجتمعت شروط البراءة وقع الطلاق رجعيا، فصل منقوطة، هيعلم اللي بعده تعليل لما قبله، يبقى نحط فصل منقوطة، لأنه إنما علقه على الصحة وقد وجدت، فصل، خلاص خلص الكلام، لا على البراءة، علقه على الصحة وقد وجدت لا على البراءة، يعني لم يعلقه على البراءة، مش قد وجدت لا على البراءة، كلام مش متفق. اللي معانا مش كده، يقول إن صحت فرض المسألة، فهمت دي؟ يا رب تقول فهمت. ها إيه اللي بعد كده؟ مأزق إيه؟ هو في مأزق معانا؟ أيوه. هيقع ايه؟ انت عايزه يقع ايه؟ يقع دائما ده سؤال تاني. لو قال لها ان ابرأتني فانت بعد ما ابرأت، العلة اللي معانا تجاوب على السؤال، لانها ابرأته اولا، الاجابة على سؤال حضرتك موجودة هنا. لا يقع على الإبراء، لا يقع على عفوا على البينونة، لأنها أبرأته أولا. من عارف هي أبرأته أولا، ثم علقت طلاقها على إبرائها، مش على صحة الإبراء. ايه هو التحدي الحاصل؟ ايه هو اللي حصل؟ محفظة الطلاق، صلي على النبي، هي اللي كل حاجه اللي كل اللي حصل منها انها ابرئته يعني تنازلت عن دينها. الان انشا شيئا جديدا. التحصيل حصل ازاي؟ ان كنت قد ابرئتني فانت طارق. التحصيل حصل ازاي؟ الله اكبر. ان كنت تكلمت فانت طالق وهي اتكلمت بقت طالق. التحصيل حصل ازاي؟ اذا كان في كلام جديد اسمه طالق، لانه حصل قبل كده، الابراء حصل مسبقا لم يكن في مقابل ما، لم يحصل عقد طلاق في مقابل ما، لان الابراء وقع اولا، لا في مقابل الطلاق. يقول لا ان كنت ابرأتني فانت طالق، يبقى ما فيش طلاق على في مقابل ما. ايه الصعب في الموضوع؟ الجواب هو لانها ابرأته اولا. هل حصل الطلاق في مقابل ما لما لا ان ابرأتني فانت طالق؟ ان كنت ابرأتني فانت طالق، الاجابة ايه؟ هل حصل الطلاق في مقابل مال؟ جاوب لو سمحت، جاوب لو سمحت. السؤال مرة اخرى، هل حصل الطلاق هنا في مقابل مال؟ خلاص يبقى مفيش خلع، يبقى الطلاق مش باقي. قال والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها اي بضعها الذي استخلصته منه بالعوض. هتكلم الان في فروع خلاف بين الرجل والمرأة في حصول الخلع من عدمه. قال ولو ادعت خلعا، عايز تخلص منه، ولو ادعت خلعا فانكر الزوج صدق بيمينه. ليه؟ لان الاصل عدمه. فإن أقامت عليه بينة عمل بها إن كانت رجلين، اسم كانت البينة، إن كانت البينة رجلين بخلاف غيرهما فلا تكون البينة التي تكون للمرأة، لا تكون رجلا وامرأتين ولا أربع نسوة ولا يمينها مع شاهد واحد مع رجل واحد، لا يكون هكذا. لماذا؟ قال لأن بخلاف غيرهما. لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت بغير الرجال، لكونه ليس مقصودا منه المال بالنسبة لها. متى كنا نقبل رجلا وامرأتين؟ لو كان الأمر متعلق بالمال لها، لكن الآن هي التي تبذل المال، المال هو الذي يأخذه لا هي، هي تأخذ الطلاق، تفوز بالطلاق وهو يفوز بالمال، وهي الآن مدعية للخلع. يبقى هل في ادعائها الخلع تدعي مالا لنفسها؟ بالعكس، تدعي سلب المال منها. فلذلك دعواها لا يقبل لها في البينة إلا شاهدان من الرجال، لأن الخلع لا يثبت بغير الرجال لكونه ليس مقصودا منه المال بالنسبة لها. بل البينونة، ما المقصود بالخلع؟ البينونة، المقصود البينونة، ليس مقصودا بل البينونة، لتملك نفسها ولا مال، لأنه ينكره. يعني لو أتت بالشاهدين ثبت الخلع، فازت بمقصودها وهو الطلاق، البينونة، طلاق الباين. لكن هل يأخذ هو المقابل؟ لا، لأنه أنكره. فرض المسألة كده، فرض المسألة أنها تدعي البينونة، تدعي الخلع وهو ينكر. نعود نقرأ المسألة من أولها لو سمحت. ولو ادعت خلعا فأنكر الزوج، الزوج ينكر. إذا لو هي أتت بالبينة يبقى هو لا يأخذ المال، لو أتت بالشاهدين يثبت لها مقصودها وهو الطلاق الباين، ولا يثبت له المال لأنه ينكر ذلك. ولو ادعت خلعا فأنكر الزوج صدق بيمينه، يعني عند عدم وجود البينة للاثنين، صدق بيمينه. ليه؟ لأنه الأصل، لأن الأصل عدمه، الأصل عدم الخلع. عندما يكونان فاقدين للبينات القاضي يسمع لمن؟ يسمع للزوج، يوجه يمين أولا لمن؟ للزوج، لأن الزوج يتكلم على الأصل. من كان دعواه فيها الأصل فهو صاحب اليمين. فالزوج يدعي عدم الخلع والمرأة تدعي الخلع، فهي تدعي خلاف الأصل وهو يدعي الأصل. الأصل هو بقاء الزوجية، الأصل بقاء الزوجية، فعدم الخلع يتفق مع الأصل، فالقول قوله بس باليمين، لأن الأصل عدمه عدم الخلع، لأننا ننسب الأفعال إلى أقرب شيء وهو بقاء الزوجية وهو الزوجية القائمة. قال فإن أقامت عليه بينة، عليه يعني على إيه؟ على الخلع بينة، عمل بها يعني بالبينة، ضمير يعود على البينة، إن كانت رجلين بخلاف غيرهما، أربع رجال، رجل وامرأتان، رجل ويمينها، لا. لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت بغير الرجال. لماذا؟ أيضا لكونه ليس مقصودا منه المال بالنسبة لها، بل البينونة، بل البينونة لتملك نفسها، يبقى نحتاج إلى رجلين فقط أو أكثر طبعا. ولا مال أي له، رغم أنه ثبت لها البينونة، إلا أنه لا مال له. لماذا؟ لأنه ينكره، فرض المسألة كده. إلا متى بقى يكون له المال؟ إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه، لأنه في ضمن معاوضة. خلاص، إن عاد بقى بعد ما أتت بالبينة، عاد هو واعترف بهذا الخلع الذي كان ينكره، يثبت له المال. لماذا؟ لأنه في ضمن معاوضة. طيب مثال آخر أو خلاف آخر. هذا إيه؟ ما اعترفش، ده هو كان مش معترف. هي بتقول ان هو يا حضرة القاضي خالع، هو خالعني، هو بيقول لي يا حضرة القاضي ما حصلش. قال لها معكيش بينة، قال له انا اسفة مش لاقي بينة. قال له معكش بينة، قال له انا اسفة مش لاقي بينة. بعد شوية الحمد لله لقت البينة، لقت شاهدين، وجدت شاهدين من الرجال، فأتت بالشاهدين. يبقى اللي معانا ايه؟ امرأة تدعي الخلع ومعها شاهدان، رجل ينفي الخلع. خلاص، القاضي يعمل ايه؟ يحكم لها بالبينونة ولا يعطيه المال. خلاص، الى هنا ماشي. بعد ما حصل كده قال له يا حضرة القاضي على فكرة انا اعترف ان حصل فعلا الخلع، انا متراجع عن نفي السابق. القاضي يحكم له بالمال. اتفضل، ايه سؤالك؟ مقابل الخلع ما خدوش، فرض ان هو ما خدوش. معناش خلاف في المال يا اخي الحبيب، معناش خلاف في المال، احنا دلوقتي معناش خلاف في المال. نعم، في مال لازم الخلع يكون على مال. لم يؤخذ، لم يؤخذ. اللي معانا كده ان هو مستحق للمال، هو مستحق للمال. هو لما بيقول انا ما حصلش خلع، يبقى معناه انه خد المال. يا سامح، لما هو بيدعي عدم الخلع يبقى خد المال؟ يا اخي الخلع ملوش علاقه بالمال، الخلع ده طلاق على مال. المال ده كان في سؤال قبل قليل، هل لازم، اهو الاخ الكريم سال، هل لازم تاخد المال بعد الخلع؟ لا، زي البيع والشراء كده، انا هبيعك الجهاز بتاعي بكام؟ ب 100 جنيه. لازم اخد المال دلوقتي؟ مش ممكن اخده بعد شويه؟ مش ممكن اخده قبل العقد؟ بقول لك على فكره، المية اللي انت اديتهم لي من 10 دقائق، من ساعه، من اسبوع، من سنه، هتكون ثمن الجهاز دوت. فلا، نعقد العقد على مال دفع سابقا، دفع مع العقد، دفع لاحقا. في مانع؟ ادي بيع وشراء، في مانع؟ متصور ولا مش متصور؟ خلاص، اللي معانا كده الراجل ده يستحق المال ولا ما يستحقش المال؟ يستحق المال. ان كان خده الحمد لله، ما كانش خده ياخده. لكن لو ما ثبتش الخلع مش هياخد حاجه. ما هي بتاعه الخلع، كان الاول بينشي، دلوقتي اقر خلاص، انا رجعت الكلام. ما الخلع يستوجب المال، يمكن ايه؟ واعترف تاني، عاد بقى فرض المساله ويعترف تاني، الا ان يعود ويعترف بالخلع. الخلع يعني في مقابل اي حاجه بقى. ده ما غير اللي معانا، ده غير اللي معانا، ده موضوع تاني. لكن دي مش اللي معانا، هو متخانقوش دلوقتي في الموضوع ده. هو بيقول ياخد مال ولا ما ياخدش مال، لما كان هو لا زال منكرا ما ياخدش مال، لو اعترف على واعترف ياخد المال. المال ده خده ولا ما خدوش دي خناقه تانية مش معانا. الله يصلح صدري وصدرك. ايه رايك تقرا الدرس قبل ما تيجي عشان توفر عليك وعليا؟ تاخد فلوس وتقرا الدرس قبل ما تيجي؟ تاخد شوكولاتة؟ تاخد بوسة؟ ايه اللي يرضيك عشان تقرا الدرس قبل ما تيجي وتوفر عليك وعليا؟ ان شاء الله من اول رمضان في رمضان كده تدعو الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر عشان احنا خلاص هننتهي بكرة ان شاء الله، بعد ما نستأنف ان شاء الله تقرا الدرس قبل ما تيجي، تستعين على هذا بدعاء رمضان. ماشي؟ وعد الله المستعان. نعم شرح الله صدري وصدرك. نعم لما يكون الامور ليست متعلقة بالمال يبقى نحتاج الى رجلين، هذا ستعرفه بالتفصيل الممل في باب الشهادات. ان كنت مشتاقا متحرقا شوقا الى ذلك فذهب الى باب الشهادات، هو علله بتعليل واضح هو حيظهر مع المقابلة الان، ان لما يكون الامر متعلق بالمال يكفي رجل واحد واليمين، لما الامر ليس متعلقا بالمال نحتاج الى رجلين. اشتراطات شرعية محتاجة فهم، محتاجة علم فقط. تعلم خلاص. مثال اخر للخلاف. نعم اخي الحبيب. لانه لازال منكر. هي اتت بالبينة وهو لم يأت. تقرأ ازاي؟ ما جابت شهود على الخلا يا مولا. جابت شهود على الخلع، شهود على الخلع، على لفظ الخلع اللي فيه ما يعني على عقد خلع، وعقد الخلع الاصل فيه ان يكون بائن، مش الخلع بيكون بائن اما على المسمى واما على مهر المثل. الشهود جم وقالوا ايه؟ قالوا ان حضرة القاضي نشهد ان حصل خلع، والخلع يستوي بالبينونة لانه ينكر. تديله مال على ايه؟ ده كان بينكر، بيقول لي انا ما اشتريتش من الراجل ده حاجه، تديله مال على ايه؟ انا ما بعتش الراجل ده حاجه، خلاف بيني وبينك، انت بايع وانا مشتري. انا جبت دليل على اني مشتري. خلاص حط البضاعه. لكن اديك مال ليه؟ ما انت لا زلت مصرا ان انت ما بعتش حاجه. تاخد مقابل على ايه؟ خلع اي البينونة تصح بلا مال. مدام مصر عملا بايه؟ عملا بالعدلين دولت، الرجلين دولت، الحصانين دولت، معتبرين ولا مش معتبرين؟ معتبرين. طيب مثال اخر او خلاف اخر او شقاق اخر. او ادعى هو الخلع فانكرت الزوجة بانت ليه؟ مؤاخذة، مفعول لأجله، مفعول لأجله، مؤاخذة له بقوله ولا مال له عليها، ما يطلبهاش بالمال. لماذا؟ لأنها تنكره. بس تحلف بقى، فتحلف على نفيه، تحلف على نفي الخلع، تحلف على نفي الخلع لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه. طيب أنت مصر ان انت خلعت، خلاص يبقى تثبت البينونه. ما دام مصر على الخلع ولا بينه لك يبقى الاصل البينونه، مؤاخذه لك بقولك، لكن لا مال لك عليها لانها تنكر وانت مش معاك بينه، ليس لك بينه على ذلك. مره اخرى. او ادعى هو الخلع فانكرت الزوجه بانت مؤاخذة له بقوله ولا مال له عليها لأنها تنكره فتحلف على نفيه لأن الأصل عدم، زي المثال اللي فات. فإن أقام بينة به بالخلع ولو شاهدا، شوف بقى الفرق يا علي بن سيد، فإن أقام به أي بالخلع بينة، فإن أقام بينة به ولو شاهدا ويمينا، شاهد مع يمين كفاية ثبت المال. ليه؟ لان الانبياء بيطالب بالمال، بيطالب بالمال. هناك هي حضرتها ما كانتش بتطالب بالمال، هي بتطالب بالبينونة، ده هي اللي هتدفع المال، دعواها تقتضي البينونة لا تقتضي المالية، اما هو دعواه يقتضي المالية، فيكتفى بالشاهد مع اليمين. فإن أقام بينة به ولو شاهدا ويمينا ثبت المال. وكذا لو اعترفت نسخة قديمة كده، طيب لو سمحت صلح النسخة اللي معك. وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه، هي اللي تراجعت واعترفت بعد يمينها، بعد يمينها بعد ما حلفت ان هو ما حصلش خلع، عادت واعترفت بما ادعاه من حصول الخلع، فيثبت له المال. يبقى الاول لم يكن لاحدهما بينة يستبين المرأة ولا مال، اتى ببينة ولو شاهدا مع يمينه ثبت له المال، او عادت هي بعد يمينها وحلفت واعترفت عفوا فيثبت له المال. قال ولا يرثها عند عدم قيام البينة. وهو يقول بألف دينار ويجب أكثر، أو صفته صفة العوض كصحاح المكسر أو كقص صحاح المكسر أو قدره كقوله خالعتك بمئتين فقالت بمئة ويدعي أكثر ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به. يعني هذا بالضبط كما مر في البيوع في مسألة اختلاف البائع والمشتري اللذين لا بينة لأحدهما من الذي يبدأ. ففي تفصيل في باب البيوع صحيح هذا الكتاب يخلو منه, هذا الكتاب اللي معانا يخلو منه, لكنه موجود في هذا المكان. إذا أردت أن تعرف التفاصيل ارجع إلى باب البيوع في نهايته عندما نتكلم عن الخلاف بين البائع والمشتري, فهناك تفصيل بين من يبدأ به القاضي في كل منهما حسب الأحكام. نفس الذي التفصيل هناك يأتي هنا أيضا. قال فيبدأ بالزوج لأنه كالبائع, فيبدأ بالزوج لأنه كالبائع. وقال شيخ السلطان ينبغي أن يبدأ بالزوجة لأن البضع يبقى لها. طيب انتهى كلام الشيخ السلطان, رجع وراءه الشيخ البيضوني يقول ثم بعد الفتح منهما أو من أحدهما أو الحاجب يجب له مهر البكر. هذا الحكم في كل المسائل الخلافية السابقة اللي بدأت من قوله ولو اختلف في عدد الطلاق, اختلف في عدد الطلاق في جنس العوض في صفة العوض في قدر العوض ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا. الحكم في كل ذلك أنه يحدث الفسخ إما منه أو منها أو منهما أو من القاضي. هذا على القول بأنه يجب الفسخ خارج المحكمة خارج القاضي بعيد عن القاضي, لأنه لا يتصور أن يكون الفسخ منه ولا منها ولا منهما إلا وهما بعيدان عن القاضي. فسواء حصل الفسخ منه أو منها أو منهما أو من القاضي يجب له مهر وإن كان أكثر مما ادعاه, وإن كان أكثر مما ادعاه. ليه؟ قال لأنه المراد قريبة جدا المرد من غير ألف الله يسعى عليه. لأنه المرد, المرد عندما يبطل المسمى أيا كان بها المسمى كبير صغير متوسط نرد الى مهر المثل حتى ولو كان مهر المثل اعلى من المسمى الذي رددناه لانه المرد. قال ويجب له اي للزوج مهر المثل وان كان اي مهر المثل اكثر مما ادعاه لانه المرد, لان مهر المثل هو المرد عند الغائب. قال وان كان لاحدهما بينه عمل بها, إذا فرض مثال الماضية ما لو كان ما لم يكن لأحدهما بينة أو كان لكل منهما بينة وتعارضا, فإن كان لأحدهما بينة عمل بها. قال ولو خالع بألف مثلا ونوعيا نوعا من نوعين للبلد لزم ألف ولم يصرح, لم يصرح هو وبالتالي يحصل القبول على ما صرح به لكن نوى شيئا, هو نوى وهي موافقة على ما نوى. قال والله أنا نويت فضة لا دراهم فهي قد وأنا موافقة على ذلك. من نوعين في البلد فيها التزيين وفيها الغلاوات, فنوي أحدهما صحت لازمة بهذا اللفظ إلحاقا للمنوي بالمرفوض, إلحاقا للمنوي بالمرفوض. فإن لم ينوي شيئا حمل على الغالب إن كان هنا كان يعني إن وجد في البلد غالب من نقدين أو من نقود متعددة حمل على الغالب منها إذا لم ينوي شيئا بألف ألف ألف يورو والسترلين ولا جنيه مصري ولا إيه, لم ينوي شيئا يبقى حمل على الغالب في البلد إن كان هناك غالب. وإلا يعني وإن لم يكن هناك غالب لازم مهر المثل يلغو المسمى يلغو هذه الألف وينتقل إلى المرض وهو مهر ولا رجعة له. أي لبينونتها ليس له حق في إرجاعها ما عدة يا لها عدة وعدتها كالمطلقة لا كما اشتهر في أذهان الناس أن المبتلع عدتها قرن واحد مشهور عند كثير من الناس حتى طلبة العلم أن المبتلع عدتها قرن واحد هذا قول في فقه الإسلام ولكنه ليس عندنا وليس عند المذاهب الأربعة فيما أعلم هو خارج عن المذاهب الأربعة فيما أعلم لكن على كل حال عدتها هي الآن بارينة فلا يستطيع إرجاعها في أثناء هذه العدة ولا رجع له أي لبينونتها منه المانعة من تسلطه عليها ولذلك لا يصح منه ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث ولا توارث بينهما ولو في العدة فلو شرط عليها الرجعة وقع الطلاق رجعيا ولا مال الله عقد خلع وفيه فيه عوض مذكور لكنه اشترط الرجعة يلغو هذا المسمى يلغو هذا المسمى عملا بشرطه ويكون الطلاق رجعيا لا بائنا ولا مال له عليها لماذا؟ قال بتنافي شرطي المال والرجعة بتنافي شرطي المال والرجعة فيتطاقطان لما يتساقطان نعود الى الاصل والطلاق والطلاق في اصله رجع يبقى خلع يقتضي البينونه واشتراط الرجعه يقتضي عقد البينونه هما مترددان يتساقطان عدنا الى لفظ الطلاق فاثبتناه رجعيا طلقتك على مال بشرط ان لي الرجعه طلقتك على كذا بينونه بشرط ان لي الرجعه لا بينونه فساقط بقي خلص لنا الطلاق اللي في الاول وقع الطلاق رجعيا ولا مال لتنافي شرطي المال والرجعه فتساقطا ويبقى اصل الطلاق وهو يقتضي ثبوت الرجعه ولا رجعه له اي الزوج تفسير للضمير عليها اي الزوجه سواء كان العوض صحيحا او لا اي او لم يكن صحيحا لا لكن كان فاسدا مقصودا لأنه إن كان فاسدا غير مقصود كان له الرجعة عليها عظيما بالمرض طلقها على دم أو حشرات فيثبت غير ذلك يثبت رجعيا فيكون له الرجعة عليها وقوله إلا بنكاح جديد ساقط في أكثر النسخ قوله وقوله مبتدا خبره افتح قوما ساقط في أكثر النسخ أغلب القول وهو أولى وهو أولى لأن الاستثناء في قوله افتح قوما إلا بنكاح جديد في أغلب القول على ما في بعض النسخ منقطع ومحله إذا لم يكن الطلاق ثلاثة يعني الأولى انقطع هذه الزيادة إلا بنكاح جديد ليه؟ قال لأن الاستثناء في قوله إلا بنكاح جديد على ما في بعض النسخ منقطع لما يقول لي لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد يعني كأنه قال لكن إذا نكحها نكاحا جديدا فيكون وطلقها طلاقا رجعيا فيكون الرجعة عليها هذا كله يدل على أنه استثناء منقطع نسترجع عنه لا حدث إليه قال محله إذا لم يكن الطلاق ثلاثة نكاح جديد كيف ينكح عن نكاح جديد وقد طلقها ثلاثة إذا طلقها إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فلا نكاح له عليها خلاص يبقى لا رجعة ولا نكاح إذا كانت هذه هذا الخلع هو الطلاق الثالث قال وإلا فلا تحل له إلا لمحلل لا بنكاح جديد يبقى لابد من محلل قبل النكاح الجديد وعلى فكرة لو رجع إليه بعد المحلل رجع إليه ثلاث طلقات جديدة ثلاث طلقات جديدة بخلاف ما لو طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت من غيره ثم عادت إليه بعد أن طلق هذا الغير تعود إليه بما بقي من طلقة طلقها طلقة واحدة فبانت تزوجت من غيره وطلقها الآخر كانت عدتها فرجعت إلى الأول رجعت بالطلقتين الباقيتين أو طلقتان رجعت لطلق، لو طلقها ثلاثا خلط من هذا القضاء، فلما تعود إليه تعود ثلاثة تطبيقات جديدة. ويجوز الخلع في الطهر، كلام جديد بقى. كما تعرفوا لاحقا إن شاء الله تعالى إن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي ولا سني ولا بدعي. قريب إن شاء الله بعد إن شاء الله من هذا الله تعالى بعد الثاني. الطلاق البدعي هو ما يكون في الحيض أو في طهر مسها فيه أو مسها في حيض قبل. البدعي ما يكون في الحيض ومثل النساء أو يكون في طهر مسها فيه أو يكون في طهر مسها في الحيض الذي قبل. هذا طلاق حرام إذا كان عالما فيه، إذا كان عالما له في هذه الأوقات يعني. أما إن كان جاهلا ناسيا لكنه بدعي فما بدعي ولا اما ان كان عالما متعمدا فيسقط مع البدعيه الاسميه وهو حرام اسم يعني اذا كان عالما عالما. لماذا حرام؟ قلنا اما في حيض الناس واما في طهر مسافيه او في طهر او في حيض قبله. أما في حالة ما لو كان الفراغ في الحيض أو النفاس فالحرمة من أجل تطوير العدة على الزوجة المطلقة، لأن الحيض الذي طلقها فيه أو النفاس الذي طلقها فيه لا يصدر من عدة، تستأنف عدتها بعد طهرها من الحيض أو بعد طهرها من النفاس فتطول عدتها فيشق عليها. هذا وجه الحرمة فيما لو طلقها في الحيض أو النفاس. وجه الحرمة فيما لو طلقها في طهر مسها فيه أو في حيض قبله، طلقها في طهر يعني مسها فيه لكن مسها في حيض قبله. وجه الحرمة أنها قد تعلق منه، قد تعلق منه في هذا الوقت، فإذا طلقها تظهر حاملا فيمدأ. إذا لم يكن الطلاق الثالث يعني، إذا لم يكن الطلاق الثالث فيبدأ. إذا كان الطلاق الثالث لأنه لا رجعة عليه، لا رجعة له، إذا كان الطلاق الثالث لا يرجع فينزل عندما يعرف أنها حامل. الحرمة تأتي إما له وإما لا، إما مراعاة له وإما مراعاة. هذه الحرمة لا تأتي معنى في الخلع إلا في حالة واحدة كما كنا نتحاور قبل قليل، ما لو خالعه الأجنبي بغير إذنها في الحق، خالعه الأجنبي أو يعني بذل له العوض الأجنبي فخالعها في الحيض وكان ذلك بغير إذنها فيكون حراما. لماذا؟ لأنه يقول عن العدة نفس العدة التي وجدت في الطلاق البدعي. فنرى الآن ماذا يقول. ويجوز الخلع في الطهر أي وإن جامعت فيه أو في حيض قبله. لماذا؟ لأنه لا يلحقه ندب بظهور الحمل، ليه لا يلحقه ندب؟ قال الرضاق بأخذ العوض، فهو جائز في الطهر الذي جامعها فيه أو في حيض قبله. فهو أي خلع جائز في الطهر الذي جامعها فيه أو جامعها في حيض قبله. وكذا في الطهر الذي لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله من باب أولى، لأنه لو كان طلاقا مش خلع، يعني طلاق سني. الطلاق السني لا حرمة فيه، حرمة إنما هو الطلاق البدعي. فالخلع في هذا الزمن الذي لو وقع فيه طلاق إن كان بدعيا لا يكون حراما. طيب الاولى لو وقع الخلع في زمن لو وقع في طلاق كان صح صح صح ولا حكم رب صح. بكلم نفسي انا بكلم نفسي بنقول لو خالع في زمن لو وقع في طلاق لكان بدعيا لا يكون حراما، الخلع لا يكون حراما. انت مش عارف كده عشان فرحان في الواد والبنت واللي عملوا فيك امبارح. طبعا طبعا انا يا ياسر فاني معلم من الجنه ما اتجوزت ليه؟ استحمل الشيخ يقول ولا ويجوز ويجوز الخلع في الطهر الذي مساه ويجوز الخلع في الطهر اي وان جامع فيه او في حال قبله، رغم انه لو طلقها في هذا الزمان تكون حرام تكون بدعية. فلو خالعها في زمان لو طلقها فيه لكان بدعية سيكون حرام صح؟ طيب يبقى الاولاد لو طلق لو خلع في زمان لو طلقها في سنية مفهوم؟ الله خلعها في ظهر فتاها في الحرب الذي كان خلق فالنفس قد يكون في الحرة وقد يكون غير حرة يعني لو وضيها في الحيط وهو عامل بالحيط عامل فحرق يتصور تعرف عندما يقرأها في الحرة يتصور عملوها ودفعت لا نادي لا متصور لا في فرق طبعا فرق كبير لكنه متطور سؤال جيد لكن الاسئله التي قبلها سيئه جدا بدرجه سيئه جدا مع مرتبه الشهر لكن ده سؤال جيد لكن مش جدا وفي الحيض ولا يكون حراما يجوز الخلع في الحيض ولا يكون حراما اي اذا كان معها لانها لما بدلت العوض بخلاصها منه رضيت بتطويل العده على نفسها فلا يكون حراما تدور العله والحكم يدور مع العله وجودا وعدما فلما هي بدلت مختاره طائعه عايز تخلص من وشه فخلاص يبقى تقول العدة انا متحملة لتطويل العدة من اجل ان انتهي من هذه الزوجية فان كان مع الاجنبي لو سمحت زيد في غير زيد من عندك هي مش نقطة النسخة لكن لابد من هذا الخير خير مهم فان كان مع الاجنبي بغير اذنها حرم فان كان مع الاجنبي يعني في الحيض ان كان في الحي مع الاجنبي بغير اذنها حرم كما مر لان لو كان باذنها ايضا هي التي راضيه بتطويل العده ولا يلحق المخترع على الطلاق حكم جديد اخر حكم في الفصل ان شاء الله ولا يلحق المخترع على الطلاق المخترع على الطلاق مقدم طلاق فعل اخر ولا يلحق المخترع على الطلاق اي لصيرورتها اجنبيه ابتداء بضعها بالعوض كذلك لا يلحقها ظهار ولا ايلاء ولا لعان بخلاف الرضعيه فيلحقها اي فيلحقها الطلاق ما دامت في العده حتى يغالب حتى لو كانت معاشره الازواج لحقها الطلاق ولو بعد انقضاء الاقراء او الاشهر لماذا قال لانها لا تنقضي عدتها لأنها أي الرجعية لا تنقضي عدتها إلا بعد التفريق بينهما ومضي الأقراء أو الأشهر بعد ذلك نعم إن انقضت عدتها لوضع الحمل لم تلحقها الطلاق والله تعالى أعلم إذا رجعية لا تلحقها الطلاق وغيره بخلاف الرجعية فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة حتى لو كانت معاشرة الأزواج لحقها الطلاق ولو بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر يعني فرض المسألة أنها بعد ما خلقت عاشرها هذا المطلق معاشرة الأزواج ولم يرجعها خلاص عاشرها معاشرة الأزواج ولم يرجعها يبقى حكمها ماذا تنتهي عدتها؟ قال لأنها لا تنقضي عدتها حينئذ يعني حينئذ عوشرت معاشرة الأزواج بعد الطلاق بدون رجعة لأنها لا تنقضي عدتها إلا بعد التفريق بينهما ومضي الأقراء أو الأشهر بعد ذلك يبقى لابد أولا أن نفرق بينهما أن تكون بينهما معاشرة الأزواج ثم بعد ذلك نحدث عليها الأقراء أو الأشهر إن كانت من زواج الأقراء ثلاث أقراء إن كانت من لازم من زواج الأقراء فثلاث أشهر يبقى لابد أولا من التفريق بينهما لكن حضرتها بعد الطلاق يعني هي رجعية وتعاشر هذا المطلق أو غيره المهم تنقل عشر معاشرة الأزواج يبقى لابد أولا من التفريق بينها وبين من يعاشرها معاشرة الأزواج ثم نبدأ في عد القروء أو المشروع. فيلحقها صلاة ما دامت إحداهما نفس الثاني. إذا مش العبرة بقى بالثلاثة الأخرى، العبرة في مثل هذه الحالة خاصة بالأول بانتهاء المعاشرة بالتفريق بينهما، ثم بعد ذلك بعد الأشهر أو الأخرى. يبتدي فيقول نعم إن انقضت عدتها بوضع الحمل، حتى هذه المعاشرة معاشرة الأزواج، حتى هذه إن انقضت عدتها بوضع الحمل لم يلحقها الطلاق. فلو وضع حملا حتى ولو لم تمر الأشهر الثلاثة أو الأقراء الثلاثة خلاص لا يلحقها الطلاق. لو طلقها بعد وضع الحمل وحتى قبل انقضاء الأشهر الثلاثة أو الأقراء الثلاثة فلا طلاق، لأنه كان بعد وضع الحمل له قوة كبيرة. نعم على الحد. لا عجلة تنبه. كان صدق. عندنا لا. عندنا مش بالفعل عند الأحناف. عند الجمهور لا. الأحناف فقط هم اللي عندهم بالفعل بالنية. فعل معنى. الجمهور لهم لم تنص. الأصل عدم يعني لا لا لا رب العالم يعني لا ياخذ مال. لكن هو عمال يقول انا انا دول الملاك كنت جبت لك شاهد 2 و10 اسمع الشاهد مش موجود. يعني يلغي كلامه؟ لا لا انت مش فاهم اجيبك بقى. رب العالم بيستخدمها على حقوق الاخرين عشان في نزاع. لما انت كلامك ده يترتب عليه تبعات على الاخرين يقول لك لا خوف عندك انت كده مش موافق للاصل مش معكش شهود انت مش هناخد بكلامك ولا حتى هنستحلفك هستحلف التاني. الاصل عدمه فلا نرتب المال لان دعوى يترتب عليها مال على الزوجه لها. لا هناخد باصل العدم فنبطل هذا او لا ناخذ بهذا الخدع المدعى ولا نثبت لك عليها مال. لكن هو بيقول عمال يقول انا طلقتها على مال انا صدقوني يا اولاد الحلال صدقوني انا طلقتها على مال. تقول له انت كذاب؟ لا. امتى بنستخدم الاصل عدمه؟ لما يكون هناك يترتب على هذه الدعاوي تبعات الاخرين. اما لا ترتبش عليه العرق العرق عشان تترتب عليه هو نفسه. يعني انا الاصل ان انا ما تقدرش تستلف مني حاجه. الاصل كده انت مش بتدرك مني حاجه ولا انت انا بصرف عليك ما بصرفش عليك. لما اجي انا وادعي واقول انا اقر اسمها اقرار اقر بان علي الشيخ سامح لفضيله الشيخ سامح 1,000,000 جنيه. يقول القاضي يقول لي الاصل عدمه ازاي في تبعات الاخرين اهو. يا اخي الحبيب بحاول اوصل لك المعلومه ان الاصل عدمه ديت نستخدمها علشان ما نثبتش حقوق الاخر تبعات الاخرين. لكن انا ادعيت على نفسي قلت انا طلقت مراتي او القاضي يقول لا ما طلقتهاش انا خلعت مراتي. يقول القاضي انت ما خلعتهاش. قدامه ده عاقل ولا مجنون؟ مجنون عاقل. بالغ ولا طفل صغير؟ لا بالغ. رشيد ولا مش رشيد؟ رشيد. يبقى كلامه يؤخذ فيه ولا يؤجر؟ يؤخذ فيه. فده بيقله على نفسي. اقررت على نفسي. بات حق على النفس للغير. لا يمكن الغرق كده. هذا الذي قاله حتى لو مش كان القاضي. الاقرار اللي هو الشهاده على النفس بحق الغير لا يمكن الرجوع فيه سواء كان عند القاضي ولا عند غير القاضي. اذا تعلق بالحق بالاخرين وهذا منه. لان الطلاق والخلع تتعلق في حق الاخرين وهو المراه المخترعه او المخترعه او المطلقه. خلاص؟ ارجو ان تكون قد فهمت. اي سؤال؟ نعم. مره اخرى. مساله اخيره بخلاف الرجعيه. بخلاف الرجعيه فيلحقها. الخلع يلحق المخترع او المخترعة؟ لا لانها بالغة. لكن يلحق الرجعية لانها تتزوج. مفهوم؟ اي فيلحقها الطلاق ما دامت في العدة. متى يلحقها الطلاق ما دامت في العدة؟ لانها في الحقيقة لا تسمى رجعية الا وهي ليست في العدة. يقول حتى لو كانت معاشرة حتى لو كانت هذه الرجعية في حالة خاصة وهي ما لو كانت قد عاشرها احدهم معاشرة الازواج يعني وطئها وطئها في اثناء عدتها بغير ارجاع تطلقها عاشرها معاشرة الازواج ولم يرجعها مفروض حتى لو كانت معاشرة الازواج لحق طلاقه ولو بعد انقضاء الاقران الاربع يلا نشوف لماذا العدل طلقت النهارده وهي ليست من ذوات الاقران هي من ذوات الاشهر عددها تتسايب عقل ثلاثة اشهر في اثناء هذه الثلاثة اشهر عشرت معاشرة الازواج الشهر الرابع نزلت معاشرة الازواج الشهر الرابع لحظة قضت الثلاث اشهر خلاص فهل الحق على الطلاق؟ نعم الحق على الطلاق رغم قضية ثلاثة اشهر لماذا؟ لأنها الآن هي في حالة خاصة إنها معاشرة الأزواج فلا بد أولا حتى تنتهي عدتها أن نفرق بينهما ثم تستقبل ثلاثة أشهرها بعد ذلك مفهوم؟ أي سؤال؟ نعم معاشرة الأزواج معاشرة. لو كانت معاشرة معاشرة خبر كان. معاشرة مفعول منكر. الاثنين اسم مفعول. الاثنين اسم مفعول. من ناحية استفهام الضمير الاثنين اسم مفعول. لكن من ناحية النحو الأولى بالتنوين خبر كان. والثانية بلا تنوين مفعول مطلق مضاف إلى الأزواج. فالإضافة منعت من ذلك. معاشرة معاشرة. اي سؤال؟ المعاشرة في بعد خلاص طب العيد معاشرة بعد معاشرة صنفها معاشرة حكم المعاشرة حرام حرام حكم النفس حكم النفس لو نظر لو نظر انها حرام لازم ليه؟ طب هل ايه؟ يعني احنا عندنا في الشافعية المطلقة رجعيا كانت اجنبية إلى أن يرجعها فهي كانت أجنبية فلا يعني ينظر إليها إلا الحاجة كما ينظر إلى أجانب الحاجة وكذلك يؤكلها ولا ولا ولا إلا الحاجة هل أو لا لو مسها أو لا لو وطئها نعم وهل يقع عليه حد الزنا؟ لا يقع عليه حد الزنا عشان شبهة استفادة الأحناف لأن الحد يدرك الشبهة استفادة الأحناف عندما مراجعة تكون بالفعل معنى الجمهور لغط تحتاج المية هو العقود تحتاج المية العقود البيع والشراء والزراعة تحتاج المية شهود ايه شهود على رجع لا يشترط شهود على رجع يستحق فقط عندنا يستحق ولا يشترط شاهدان يستحق شاهدان ولا يشترط كل هذا سيئة ان شاء الله اي سؤال نعم الرجعية مش مفادة بمفادة المطلقة بس لكنها تعترف في بيتها مش معناها ما تخرجش من بيتها معناها انها لا تترك البيت لا تترك البيت معناها لا تذهب الى بيت اهلها لا تذهب الى بيت اهلها تبيت عندهم لا تبيت في بيتها لكن تخرج الممنوع من الخروج هي المعتدة عدة الوفاة تسمى احدادا اسمه احداد فلا تخرج الى الضرورة. اما المطلقة كالزوج. المطلقة كالزوج. الزوج تخرج من البيت ولا ممنوع تخرج من البيت عندكم. مش ممنوع. خلاص المطلقة تخرج من البيت لكنها بيتها هو بيت زوجيتها الى ان تنتهي العدة. لا يرجعها لا يرجعها. يروح يبات في حدثها. يشوف له اي حاجة تسويها. ايوه. اي سؤال اخر؟ طيب بقيت حصة الى بقيت حصة لنا قبل الإجابة اننا سناخذ الإجابة من نصف شعبان وهو الغد ان شاء الله كما يعني يفعل المشايخ متأثرين الى نصف شوال ان شاء الله نصف شوال فاول اثنين بعد رمضان انتم عليكم خير ان شاء الله سيكون حوالي 17 في الشهر 17 اكتوبر 17 اكتوبر اول اثنين بعد نصف شوال فغدا اخر حصه ان شاء الله فماذا تريدون هل نبدا في الصلاه ولا حلقه ولا درس مفتوح تضربوني واضربكم ونحسن في بعض الحاجات زي كده ها درس مفتوح ولا نبدا في الصلاه لا اصول فقه لا مناقشة الصيام وآداب الصيام وصلاة العيد وزكاة الفطر وما شابه موافقون على هذا الاقتراح؟ طيب غدا إن شاء الله إذا شئتم نلتقي ونتناقش فيما تشاؤون من هذه الأشياء ومن غيرها الله تعالى يوفقكم الحمد لله صلى الله عليه وسلم